ولو كان الخلق كله على قلب أكثر أمر واحد منهم ما حصل لنبي منه شيئا. الله جل وعلا غني عن خلقه، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. وإنما تنفع الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن زاد دخل فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.